بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وقلنا إن هذه الآية جاءت بعد قول الله سبحانه: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها. الأرض نعمة، وإحياؤها للنبات نعمة، ويفجر فيها من العيون ويجيب القوت الضروري اللي هو الحب اللي حنأكله، ولذلك قال ايه: فمنه يأكلون. لكن في الفتحة قال: ليأكلوا من ثمرك. يبقى يصح انه يأكل وما يأكلش، انما مش قوت ضروري. كل دي نعم الحق سبحانه وتعالى اراد بعد ذلك بقوله وآية لهم. طب ما هي آية الكل ولا لهم بس للكفار؟ قال لك وآية لهم. ليه؟ لأن المؤمن لا يحتاج إلى هذه الآية. المؤمن قال: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. تبقى أنا طلب الدليل على الشيء أول دليل على وجوده، لأن ما تعبتش عشان أجيب أدلة إلا لأن إيه؟ مقتنع بالشيء، فحبيت أدور على أدلة. الله، لو ما كنتش أنا مقتنع كنت بدور على أدلة ليه؟ يبقى إذن أنا مقتنع بالشيء ولذلك طلبت عليه الدليل. فطلب الدليل هو عين الإيه؟ عين الدليل. أنت بتطلب الدليل ليه؟ مادام أنت مؤمن بالمسألة دي. أم قال لك: ليجادل به من لا يؤمن. أقول له: التفت إلى آيات الله. يبقى أنت حريص على أن غيرك يكون مؤمن، ما عندوش إيمان الفطرة اللي نبع. نقوم نقول له: طب الدليل كذا والدليل كذا والدليل كذا. نعم. فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يديم أو يمد فضله على خلقه، بأن الأرض ما أحيتش وعملت فيها الحب عشان تاكله والفاكهة عشان مش عارف إيه وإلى آخره، وفجرت فيها من العيون عشان تطمئنوا إلى أن مش ضروري الأرض تكون ممطرة ولا ضروري يكون فيه نهر ولا أي حاجة. وبعد قال: ده أنا هعمل امتداد تاني لك وامتداد للأشياء اللي نافعة لك. فأنا خلقت الأزواج كلها لتتكاثروا، وخلقت الأزواج كلها ليستمر عطاء النبات والحيوان والأشياء لكم. إذن كمان بيطمن على أن إيه؟ على أن المسألة مش دليك بس، ده ممتدة. سبحان الذي خلق الأزواج كلها. وإحنا قلنا إن سبحان معناه التنزيه المطلق، والتنزيه المطلق له مقامات ثلاثة. المقام الأول أنك تنزه ذاته عن الزوات، يعني ذاته مش زي زواتكم. الأمر الثاني أن تنزه صفاته عن الصفات. أنت قد يقال أنك غني وهو غني، أنت موجود وهو موجود، لكن وجودك مش زي وجوده، وغناك مش زي. قد تكون قادرة على شيء لكن قدرتك مش زي قدرته. يبقى لا ذاته تشبه الزوات، ولا صفاته تشبه الصفات، ولا فعله تشبهه الافعال. فاذا قيل الله فعل، اوعى تقيس فعله بفعلك. ولذلك انا اقول سبحان الذي ايه اسرى، ما تقيسهاش بقوته، تقيسها بقوه اللي ايه بقوه اللي اسرى. الحق سبحانه وتعالى حينما ياتي بشيء يعلمه المخاطبون الاولون لا يسك خزائن فضله، بل يجيب آية كده يقول لك: ولسه هتيجي، انت مش شايفها دلوقتي هتشوفها بعدين. ولذلك هناك ابرز آية: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. وبعدين طب افرض، قال لك: ويخلق ما لا تعلمون. لو لم يقل ويخلق ما لا تعلمون فكنا نفسر العربات والاوتوموبيلات والطيارات والصواريخ دي ازاي؟ يبقى دخل في قوله ايه؟ ويخلقه. اما ليه جابها بالاجمال؟ قال لك: لانه قد يكون العقل غير مستعد لان يقبل هذه. فما يراه مشهودا جاءوا صراحة. ثم جاء بإيه؟ بفضل الاحتياط. هل إيه؟ ما لا تعلمون. الله هيجبتنا حاجات وكل يوم، ودحنا كل يوم بنشوف إيه؟ عجائب. الصواريخ دي اللي مسافتها قد إيه؟ طب ما يمكن يجي بعدين بعد كده أكثر من الصواريخ، يبقى داخل في إيه؟ ويخلق ما لا تعلمون. كذلك هنا سبحان الذي خلق الأزواج كلها. هات اللي يعرفوه مما تنبت الأرض وانتوا شايفينه. بناخد الشجر البتاع من اللقاح به النخل مش كده؟ عن الأول. وبعد ذلك يقول طب دي المعروفة، طب ده في أشياء في النباتات لا نعرف لها ذكرا. صحيح أنا عارف ذكر النخل وانتهيت النخل، باخد من الذكر اللقاح النتائج. وفي الجميز في حاجات كتير كده، وفي اشياء ما اعرفش الذكر بتاعها فين ده. ام قال لك وارسلنا الرياح ايه لواقع، تجيبوله من اي حته كده وان كنت ما تعرفش. وفيه اشياء وغالب الظن انها الضروريه للاقوات لا يجعل الذكر في ناحيه والانثى في ناحيه. نقول لك تنقل من دي لدي، لا هي في حته واحده. عود الذره اللي هو سيد الحبوب اللي احنا بنعرفه، وعود القمح، ما فيش عود ذرة معمول بس ذكر وعود ذكر. العود الواحد فيه ايه؟ فيه الذكورة وفيه الايه؟ فيه الأنوثة. ازاي؟ السنبلة اللي فوق دي اخر حاجة دي اهدي فيها لقاح الذكورة، والهوى يعمله كده يروح مفروض ينفرط عشان يروح فين؟ للأنوثة، مش بعود تاني في نفس العود. ولذلك تجد حكمة الحق الخالق انه يعمل الورق بالتبادل، ورقة كده ورقة كده وورقة كده، الله، علشان الريح يجيب البتاع اللقاح ده من اي حتة يروح مدقلقه مدقلقه في الانابة بتاعت الورقة لحد ما ينزل فين. قولوا لي كده بقى، في شريبة الكوز. ولذلك ان كانت المعلقة بتاعت الكوز مقفولة يذكر العود ما يجيبش، لازم تبقى مفتوحة. والشربة دي اللي هي بتاعت اللي بيني علشان ايه؟ تاخد اللقاح من السنبلة وتوديه فين. ام قال لك كل شربة من اللي انت بتشوفها دي بتاعت الكوز الذرة متصلة بحبة، تاخد اللقاح توديه لمين؟ للحب. ولذلك لو جيت كوز جلال استطعت او تقيم قالوا كده تلتفت تلاقي الايه؟ الشعيرات اللي فوق دي نازلة لحد كل واحدة حباية، الله، لكن دي بحبل اللي حيودي من الذكورة لمين؟ للأنوثة. والأعجب من هذا انك انت تجد في كل زراعة ان اعلى الكوز حبه اضعف من ادنى الكوز، تلاقي حب اللي تحت ايه ناصح كده والتانية قد تموت تبقى ميتة كده. الله، ايه اللي استبد؟ قال لك لأن ما دام الهوى يخبط السنبلة فينزل منها لقاح الذكورة علشان الأنوثة تبقى عايزين الشريبة اللي هي الدهلية تستقبل النوفة. الحبل اللي جاي من الأولانية التحتانية يدوب طالع لحد ما بان يبقى واقف كده، لكن الحب اللي جاي من الآخر يبقى مدلدل لتحت، يبقى مدلدل لتحت، يمكن ما يلحقوش اللقاح ومرار يموت ولا ينفعش، يبقى نقول شوف الحكم. وكذلك في سنابل النخل. إذن فمن لطف الله إن هو يورينا إن فيه من النباتات بنلقح الذكر بأنثى ويجيب ذكر ويجيب أنثى. طب هات لي ذكر المانجا بقى، طب هات لي ذكر الزيتون، طب هات لي ذكر الموز. يقول لك ده ذكر حاجة تانية خالص وتجيله بواسطة الرياح. ولذلك تلتفت تلاقي الجبل صخري وبعدين تنزل فيه شوية أمطار، بعد خمس ست أيام كده تلتفت تلاقي الجبل ده كله إيه؟ أخضر. أخضر منين دي؟ الحب مرمي كده مستني شوية مطر، مستني شوية مطر، والحب يا أخوة ما يسوش ولا يجراله حاجة ولا أبدا، يفضل كده هو مطمور في الأمر لحد ما يجيله إيه؟ ما يجيله مطر، يقوم ينبت النبات. وبعدين يجيب له من منطقة ثانية الذكورة بتاعته. ولذلك وأرسلنا الرياح إيه؟ لواقع. فالحق سبحانه وتعالى يطمئننا على امتداد النعمة وامتداد المنعم عليه. أما امتداد المنعم عليه فبالتزاوج عشان يكسره، وأما بالنعمة أيضا فالنبات فيه إيه؟ زوجية أيضا. لأن إذا سمعت كلمة الزوجية دي الزوج، اوعى تفتكر إن الزوج يعني اثنين، الزوج شيء واحد بس لا يقال إلا مع غيره مثله. انت لما تيجي مثلا الواحد يروح يجيب جزمة يقول له هات ايه، ما يقولوش هات زوج، هات زوجين يعني اليمين والشمال. فكلمة زوج لا تطلق إلا على شيء واحد، ولكن هذا الشيء الواحد مشروط فيه ايه؟ أن يكون معه ايه؟ مثل زي توأم. هم التوأم يعني اثنين؟ لا، التوأم واحد معه مثله. ولذلك تقول عليهم مش توأم، تقول توأمان، تقول عليهم ايه؟ زوجين، زوج وايه؟ وزوج. كلام عن الأول. الحق سبحانه وتعالى مدام هيعمل الأزواج عشان التكاثر وعلشان دوام النعم، قال لك أنت إذا نظرت إلى هذا الوجود كله بعين العلم الفاحصة المدربة المدققة لوجدت كل شيء في الوجود زوجين عشان استدامة الصنف. سبحان الذي خلق الأزواج كلها ومن كل شيء آتني، ومن كل شيء خلقنا زوجين. بس أنا بتعمل حاجات من ورايا أنا مدرش بها، أنا مدرش بها للأمور الإيه؟ المباشرة. وفي أمور تانية أنا مش داري بها ولا أي حاجة ولا تمر عليا كده، أنا مش إيه؟ مانيش عارف. طيب مادام الزوجين هيجتمعوا للتكاثر ولا بد من تلقيح أحدهما بالآخر عشان يجي التكاثر، فما الذي يدلنا على ميعاد هذا التكاثر؟ قال لك الشيء ما اللي مالكيش دخل فيه الله يعلم ميعاده وهو بيخليهم يعملوا كده. انما انت بقى الكلام في المشكله معاك انت. قال لك لو كانت عندك مقاييس دقيقه في الذات لعلمت ان فيه تغيير كيماوي في جسمك. هذا التغيير الكيماوي في جسمك عايز دقه ملاحظه، لكن الناس ما عندهاش دقه الملاحظه دي. قاموا عملوا دلوقتي ساعات تخلي تحطها المرأة لما ايه لما تيجي بعد الحيض ما ينتهي منها، وتلاقيها نفسها كده لما تلاقي درجة الحرارة ارتفعت عن 37 يبقى فيه تغير كيماوي في النفس دليل على ان البويضة نزلت الله. ولذلك تجد ناس يتجوز ويقعد كذا ثاني ما يخلفش، ما صادفش العملية الجنسية والبويضة نزلت. لو أن المرأة عندها الدقة اللي تعرف أن مزاجها الكيماوي متغير شوية كده تقوم يبقى حرارتها تزداد، لما حرارتها تزداد يحصل إيه؟ تبقى البويضة نزلت. الله سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا إيه؟ لا يعلمون. طب والحيوان؟ أصل ذكر الأعلى وهو الإنسان الحيوان الناطق، يبقى الثاني زيه، يبقى الثاني ايه؟ يبقى الثاني زيه. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. أشياء كتير فيها التكاثر بس انت ما تعرفهاش، وقد نعلمها مستقبلا إذا العلم التجريبي امتد إلى مسائل يكشفها لنا. جات الكهرباء، لو موجب وموجب يجيبوا شرارة، طب لو سالب وسالب يجيبوا شرارة، يبقى لازم موجب وإيه؟ لازم أدي الزوجية. كذلك في الذرة، فإذا ومما لا يعلمون لها مدلولات وقعت أخبر الله عنها قبل أن نكتشفها لنعلم أن الغيب الذي يخبرنا الله به يجي علشان يصدقني بغيب تاني قدامي. يقول إذا كان الله قد صدق في غيب ثم واقع الحياة جاء فصدقه، يبقى التاني اللي جاي بقى وخصوصا في الآخرة يبقى لازم نعمل فيه إيه؟ لازم نصدقه. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وبعد ذلك بعد أن تكلم عن هذا تكلم عن الزمان. الأول الأرض وما يتعلق بها اسمها المكان، وإحنا عارفين أن الإنسان الحادث كل حدث من حادث يحتاج إلى شيئين اثنين، المكان والزمان الاثنين. المكان ده احنا اتكلمنا على الارض وعمل مش عارف ايه والنبات والجمال، فقال لك لسه الزمان، فتكلم عن ايه؟ عن الزمان في قوله سبحانه وآية لهم الليل، برضو وآية لهم. طب ده الآن الكل، ام قال لك لا، لان الذي آمن بالله بفطرته وقعد يدور على الدليل مؤمن بحاجة، ولذلك يقول اولم يكفي بربك انه على كل شيء شهيد. انا قلت خلاص يبقى ما تحسش لا دليل ولا اي حاجه، انت الدليل ده تقول مين تعرفه لترد به على من ينكر. وايه لهم الليل، الليل احنا عارفين ان اليوم ينقسم الى قسمين، ليل ونهار. في المقابلات، وان كان ليس فيها دقة التعبير، يوم وليل، يوم وليل، نقول لا اليوم ويشمل ايه الليل والنهار، يبقى مقابل الليل ايه النهار، وكلاهما ايه يوم. لكن اللي خلاهم يعملوا كده ايه؟ قال لك 7 ليال و8 أيام حصومة. هم قال لك برضو يطلق اليوم مقابل الليل وياه، يعني يبقى بدل النهار يعني. كلام على الأول، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. الليل ظلمة، والظلمة فيها سكون، والسكون فيها فقد الأصوات اللي حواليه، ويشبه النوم اللي انت بتنامه في الليل الموت. أهدي زي وآية لهم الأرض الميتة أحييناها. ليه؟ قال لك لأن الليل لما كان مقابل النهار، الناس السطحيين في التفكير يجعلون كل تقابل تضاد، يقول لك الليل ضد النهار، نقول له لا مش ضده، ده متكامل معاه، يعني بيكونوا كمال واحد، لان الليل جاي علشان نهدأ من حركة النهار، عشان استأنف نهار جديد بنشاط، يبقى الليل جاي يعمل ايه؟ طب والنهار؟ قال لك جاي عشان يستغل الراحة بتاعتك في انك انت تتعب بالنهار. يبقى اذا الاثنين متكاملين ولا لا؟ الاثنين متعاندين ولا متعاضدين؟ وكل شيء له مقابل، اياك ان تنظر الى انه ضد، بل ينظر الى انه كان ضروري لا يكون. ولذلك الحق لفتنا في الزمن قال ايه؟ قل ارأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. الله، يبقى ده مطلوب. ومن دقة التعبيرات ان في مسألة الليل يجيب افلا تسمعون، وفي النهار يقول افلا تبصرون، لان الليل اداة الاستدعاء فيه الاذن، انما النهار تشوف فيه، فده يبقى افلا تسمعون، افلا تبصرون. يبقى اذا كل متقابلين لا تنظر فيهما الى التضاد، وتعملهم ضدين، وتعمل مناظرة بين الليل والنهار، كله ما تنفعش، لانهم هما الاثنين ايه؟ ضروريين. كذلك أراد الله أن يحل مشكلة لا تزال العصور تتصارع فيها إلى الآن، الذكورة والأنوثة، الرجل والمرأة، عايزين يبقى إيه؟ يقول لك المرأة تبقى زي الرجل، ما تنفعش، ده هي معمولة لمهمة نوعية وهو معمول لمهمة نوعية، زي الليل وإيه؟ والنهار. ولذلك جاءت سورة فيها هذا الاستهلال، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اقرأ وياي. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. متقابلين ولا لا؟ دي استغنى عنده؟ لا. وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. يعني كل واحد له إيه؟ كل واحد له مهمة. والذين ينادون بذلك عايزين يظلموا المرأة. ليه؟ لأنهم يريدون أن تأخذ المرأة مال الرجل في حركة الحياة، وبعد ذلك يتركون المرأة في الخصوصية التي لا يؤديها إلا هي، ما يشتركش معها الرجل. يبقى هي خدت من مهمة الرجل والرجل ما ياخدش من مهمتي. قال له طب والحمل بقى والولادة والرضاعة والمش عارف إيه؟ يبقى أنت ظلمت المرأة ولا ما ظلمتهاش؟ جبت لها حمل الجنس الآخر اديتها له، وبعدين ما خدتش منها حمل تاني. الأصول الحق سبحانه وتعالى حينما يخلق التقابل نسميها احنا التكامل، والتساند للتعادل، والتعاضد للتعارض، علشان نفهم ان كل حاجة ايه موزونة. وآية لهم الليل. طب كويس، نسلك منه النهار. السلك كشط الجلد عن الشاة، فما العلاقة بين كشط الجلد عن الشاة وضوء الليل والنهار؟ قال لك الأصل في الشيء الظلمة، ولا تذهب الظلمة إلا بمنير طارئ. يبقى الأصل إيه؟ الظلمة، وبعد ذلك يأتي الإيه؟ المنير. فبالليل ظلمة، وبعدين يجي الايه النهار يستر هذه الظلمه. يبقى اكن النهار لما بيجي بيستر الظلمه كما يستر جلد الشاة لحمها. فاذا ما اراد الحق ان الظلام يجي يخلع ايه؟ يخلع الضوء، يسلخ الجلد بتاع الضوء دي، يقوم الليل يجي على طبيعته. ايه؟ وآية لهم الليل نسلخ منه الايه النهار فإذا هم مظلمون. يبقى الظلام عدم يعني عدم نور، لكن النور ايجابي، عايز حاجة، عايز آلة جديدة. فلو تركته لحاله يبقى ايه؟ يبقى مظلم. عايز تنوره، هات حاجة تنوره، يفضل الليل خلفيه آلة، لما تيجي الظلام لا. ده لما ما تجيش الضوء يجي الظلام، يبقى الظلام ايه؟ امره عدمي، لكن الضوء امره ايه؟ امره وجودي. فاذا كنا نسلخ منه النهار يبقى نقول له اصل الضوء كالجلد يغطي لحم الظلام، فلما نعوز الظلام يجي نروح شايلين الغلاف الضوء اللي جه ده كده يجي الظلام على حاله. نعم. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. إذا هم مظلمون فجأة، يعني مسألة مش عايزة تركيب ولا أي حاجة. فإذا هم إيه؟ مظلمون. طيب، والشمس اللي هي بتاع اللي هنسلخ فوقها بقى دي كده هي، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز الايه العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. اولا الشمس هي اللي هنسلخها، نسلخ بقها على عشان الظلام يجي، ده كلام طيب. والقمر قال لك القمر الله سبحانه وتعالى جعله يستلف شويه من الشمس علشان فيه الذين يكدحون بالنهار، الليل بيجي عشان يريحهم، لكن لهم مصالح لا تتأتى إلا بأشخاص. مين يحرس أمنهم وهم نايمين كده في الظلام؟ يبقى فيه ناس. طب في الناس دي مش هيبقى لها حركة؟ طب لما تروح تشتغل الصبح الخبز الصبح مش فيه ليل طول النهار الفرن عمال بيشتغل لك؟ الله. ولذلك لما قال الحق سبحانه وتعالى ومن آياته كذا وكذا وكذا، قال ومن آياته منامكم بالليل والنهار، لانه لو ما قالش والنهار نقطه بالعسل ده، والناس اللي بيشتغلوا بالليل ما يناموش بقى، يبقى لازم يناموا عن أول. يبقى الحق سبحانه وتعالى جعل لليل، لأن القائمين على أمر النائمين يبقوا قلة عادة، فجعل من الشمس حاجة تدي للقمر، القمر الصقر الصقر تدي له حاجة تقوم تعكس الايه الأشعة عشان ناخد، ولذلك سموه الضوء الايه الضوء الحليم، ضوء ما فيش فيه ايه حرارة، لأنه بالذات من القمر ده هو انعكاس، انعكاس ضوء الشمس على القمر. والشمس تجري لمستقر لها، تجري لشيء تستقر عنده، يعني لغاية تستقر عندها. نبصرها ازاي دي؟ ام قال لك لما تيجي تشوف الفصول الاربعة تقوم تجد دي بتيجي من ايه؟ من الشمس. تبقى لما تيجي في اول وكل يوم الشمس تتغير، ولذلك كل يوم الشمس لها مطلع عام وهو الشرق، وفي المطلع العام مطالع خاصة من الشرق، يعني هو ده الشرق، إنما هل من هنا ولا من هنا ولا من هنا ولا من هنا ولا من هنا، بتتعدد بتعدد الأيام. ولذلك لما عملوا المعبد اللي في الصعيد قدماء المصريين عملوا فيه 365 طاقة من دقة الهندسة المنسجمة مع الفلكيات، انهم عملوا كل طاقة تطلع منها الشمس في يوم. يبقى اذا مجراها متعدد ولا لا؟ النهاردة طلعت من هنا، انتم امامه، انما دي ولا دي ولا دي ولا دي ولا دي ولا دي ولا دي، يبقى كل يوم بتجي من دي لدي لدي لحد ما تاخد ايه حدود السنة، وبعدين تبتدي ايه تاخد ايه تاخد الدورة بتاعتها على الاول. والشمس تجري، وبعد ذلك اكتشف بعدين الان ان الشمس بنسمي المجموعة من الكواكب اللي بتدور حواليها اسمها الايه المجموعة الشمسية. المجموعة الشمسية اللي كانوا زمان يعتبروها سبعة، اللي كان معروف ايامهم سبعة، اللي بيسموها ايه عطارد والزهرة والارض والمريخ والمشتري وزحل. الله، كل دي هذه كانت معروفة، وبعدين غرف بعض العلماء في انه يقول ان السبع دول هم السبع سماوات، حتى كثير من الشيخ المراغي ومحمد عبده ففوجئهم في سنة 30 وجد كوكب اخر يدور اسمه نبتون، وبعدين بعدها بعشرين سنة طلع كوكب تاني اسمه بلوتو، فهم يبقوا تسع سبع سماوات ولا تسعة بقى؟ وأين هذه من السماء؟ ده كلهم في السماء الدنيا، ما لهمش دعوة بالله، إنما دوكم كانوا عايزين يقربوا المسائل الدينية إلى الأجيال اللي هم عارفينهم. هنا لو نظرنا نجد إن الشمس والمجموعة اللي حواليها من الكواكب اللي هي ايه عطارد والزهرة والارض والمريخ والمشتري وايه وزحل وأورانوس، وبعدين جه نبتون وبلوتو، كل دول بيدوروا حوالين الشمس، واللي بيدور حوالين الشمس له دورة تانية حوالين نفسه، يبقى له كم دورة؟ دورة حول نفسه ودورة حول الشمس. زي ما واحد يجي هنا قدامه أنا قاعد اهو، يجي واحد هنا هو بيلف بذاته وبعدين يلف بذاته كده ويلف برضه حواليا تاني، يبقى له دورتين، دورة حوالين نفسه ودورة حوالين المركز اللي هو الايه الشمس. الدورتين بتختلف في السرعة، أما الدورة الأولى فينشأ منها اليوم، دورته حول نفسه ينشأ منها اليوم بتاعه، ودورته حول الشمس ينشأ منها العام. فإذا كانت الدورة بتاعته حول نفسه أسرع من الدورة حول الشمس، يبقى اليوم بتاعه أقل من يوم الليل، لأن دي قليلة التانية. ولذلك من الفزورات اللي بتنعمل في الجغرافيا يقول لك ما يوم أطول من عام. إيه اليوم اللي أطول من عام؟ يتلخبطوا الدنيا كلها. فالشاطر بقى يقول الزهرة. ليه؟ لأن الزهرة لما قدروا أمورها في السير بالنسبة ليوم الأرض وجدوا أن العام بتاعها 225 يوم من أيام الأرض، لكن اليوم بتاعها 244 يوم من أيام الأرض. الله، يبقى أكل سرعتها حوالين نفسها شيء، وسرعتها حوالين الشمس شيء ايه؟ شيء اخر. سرعتها حوالين الشمس بتخلي العام بتاعها 225، سرعتها حوالين نفسها بتخلي اليوم بتاعها 244، لان دي سرعة وده سرعة، وبيسموها انفكة الجهة. انفكة الايه؟ انفكة الجهة. والشمس تجري. قال لك بقى الشمس بالمجموعة بتاعتها كلها بتجري الى نجم اسمه، سموه العلماء الفلك الفيجا، والعرب يسموه النصر الواقع، في الثانية 12 ميل. هي بمجموعتها كده تمشي. ودي بقى تفسرها ازاي؟ تجيب طبلية من الطلبة اللي بيعملوا عليها الكهرباء دي، وتقعد ناس عليها بيجروا حوالينها، والطبلية نفسها ايه؟ بتجري. يبقى لها كم جري؟ لها جريتين، جرية اللي عليها وجريتها هي ايه؟ نفسها. انت راكب مركب، اذا كنت ساكن تبقى سرعتك سرعة المركب. نشوف المركب هتمشي قد ايه وتوصل بعد قد ايه. انما طب افرض بقى انك انت المركب اللي ماشي دي انت ماشي في اتجاهها، يبقى سرعة المركب زائد ايه؟ زائد سرعتك انت. طب في غير اتجاهها يبقى سرعة المركب ناقص ناقص سرعتك انت. والشمس تجري لمستقر لها. المستقر لها يعني اخر عامها ترجع تاني تاخد دورتها، يبقى يمشي تمشي لمستقر لها لاخر ما تنفض الشمس، والشمس ايه؟ تكور بقى وتنتهي، يبقى ماشي. هنا بقى ايه اللي بيحرك الجريان ده هنا وهنا وهنا وهنا وهنا؟ ايه اللي بيحرك؟ طب احنا كل حركة عندنا بتعوز طاقة. يعني العرب الحنطور لازم الطاقة بتاعت البغل هو اللي يجريه، العربة اللي بتاعت الايد لازم ايدك العجل لازم عوز قوة. كل حركة عايزة ايه؟ كل حركة عايزة قوة. طب الشمس اللي عمالة تجري والارض اللي عمالة تجري حول الشمس والكواكب دي كلها، ما هي الطاقة التي تمدها لتجري؟ أم قال لك إذا خلقها الله جارية لا يوجد أحد يمسكها، تفضل جارية بقى. زي ما قال إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا. ولذلك احنا قلنا زمان في قانون اسمه قانون الايه؟ العطالة. في علم الحركة قانون اسمه قانون ايه؟ العطالة. العطالة دي ايه؟ أم قال لك كل متحرك يظل على حركته إلى أن توقفه، وكل ساكن يظل على سكونه إلى أن تحركه. خلاص كده. ولذلك دي فسرت لنا ألغاز كتير. يقول لك يا أخويا الكواكب اللي أطلقوها وعمالة تدور بقالها 10 سنين وعشرين سنة دي كلها فوق، إيه القوة اللي بتدورها دي؟ طب ده انا عشان الصاروخ ده يطلع المسافه دي، شوف الوقود بنعمل ايه ونجيب اكسجين ايه ونجيب مش عارف ايه وبتاع لما الصاروخ يطلع. امال ايه اللي بيحركها كده وتقعد دايره بقى طول؟ قام قال لك دي اسمها قانون العطاله. يعني ايه العطاله؟ انك حينما تطلق الاله اللي هتمشي دي كلها يكفي ان تطلقها متحركه، ثم لا توجد جاذبية توقف الحركة، فتظل دائرة دائرة دائرة بلا وقود. بلا ايه؟ بلا وقود. والشمس تجري لمستقر لها. العجيبة بقولك ده مش تقديرك انت بقى، تجري بلا طاقة، تجري بلا وقود، تجري بلا مش عارف لك تقدير مين؟ تقدير العزيز الايه؟ وكلمة العزيز مناسبة هنا قوي، الذي لا تغلبه القوانين لأنه هو اللي عامل القوانين. نعم. والقمر قدرناه منازل. ايه المنازل بتاعت القمر؟ انت مش بتشوف كده الهلال وبعدين التربيع الاول والتربيع الثاني وبعدين البدء وبعدين الله، كل شهر بتشوف الحكاية دي ولا ما بتشوف؟ هذه المنازل بتاعته. هذا القمر لما قدرت له هذه المنازل، هو اسرع ولا الشمس؟ ده هو بيقطع فلكه في شهر والشمس بتقطع فلكها في سنة، يبقى من اللي اسرع؟ يبقى القمر. ولذلك دقة الاداء القرآن اللي مبنى على الهندسة العليا بقى يقول لك ايه؟ والقمر قدرناه منازل حتى اولا حتى عاد كالعرجون القديم. الله اكله هو اداني الصورة بتاعت القمر كبدر وبعدين يرجع عامل ايه؟ الى انت عارف العرجون يعني ايه؟ العرجون هو عزق النخلة اللي بيبقى فيه الشماريخ اللي فيها البلح. مش النخلة لما بتطلع البلح احنا بنسمها صباطة، مش بنسمها كده؟ الصباطة دي مكونة من ايه؟ شماريخ رفيعة زي الصابع كده وفيها البلح، والشماريخ دي موصولة بإيه؟ بإيد لها كده، خلاص؟ الإيد دي من أول الشماريخ لحد إيه؟ لحد آخر النخلة. الحتة دي بقى اسمها العرجون. الحتة دي اسمها إيه؟ لما يكون عندك مقشة بقى تقوم تشوف إيه؟ كل ما تقدم تقفع وتعمل كده هم، وتضمر بأن المائية اللي فيها بتتبخر، تقوم كل ما تضمر وتقفع تبقى شكل ايه؟ تبقى شكل حتى عاد كالعرجون الايه؟ القديم. المائية بتاعته ذات، وبعدين قاعد ايه؟ يكش زي ما بيقولوا، وبعدين يقفع كده وهم القمر في الاخر ساعة ما. ولذلك ساعات يشبهوا القمر بالعرجون القديم زي ما ربنا قال، والعرب يشبهوا تشبيه تاني، وغاب ضوء قمير كنت أركبه. هو بده يشوف بقى الدنيا لما تظلم عشان يروح لحبيبته. وغاب ضوء قمير كنت ايه؟ عايز نجيب بقى عشان اروح اتسلى لاني بقى. مثل الكلامة قد كدت من الظفر. ساعة ما تقص الظفر بتاعك كده وتبص له كده تلاقيه ايه؟ تبقى تمام زي الايه؟ زي الهلال بس على ايه؟ على صغير كالعرجون القديم. شوف بقى يجيب لك العالي القمر العالي ده ويروح جايب له الشبه في داني، يقول له ما هو لازم كده اللي العلو بتاعه ده ما ادركوش، لازم اجيبه وامثله في حاجه انا يعني شايفها، لازم كده بينقلها من هنا الى ايه؟ الى هنا. قوله والشمس تجري لمستقر لها دورتها في سنة، والقمر قدرناه منازل دورته في شهر، يبقى من هنا لأسرع قلنا القمر. ولذلك شوف الآية الثانية ايه؟ لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر. النتيجة الشمس ما تدركش القمر. لا يقال فلان لا يدرك فلان إلا إذا كان فلان سابقه، إلا إذا كان ايه؟ فلان سابقه. الشمس لا تدرك الايه؟ القمر، لان دوك بياخد دورته في ايه؟ شهر، ودي في سنه. لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر الله، ولا الليل سابق النهار. دي الايه دي، ولا الليل سابق النهار، حلت اشكالات عقديه كونيه الاثنين مع بعض. ازاي؟ كلمة ولا الليل سابق النهار نفي أم إثبات؟ لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، نفي ولا مش نفي؟ ولا الليل سابق النهار، يبقى كأن الشمس متحسس بقى الهلال كده، لأن الهلال أسرع منها فمش هتدركه، مش عشان تسبقه بس ما تدركوش. هات بقى الزمن اللي ناشئ. ولا الليل سابق النهار، النهار ابن الشمس والليل ابن القمر. ولا الليل سابق النهار، الله بقى الأول كان القمر الشمس ما تدركوش، وبعدين يقول الليل بقى اللي هو ابن القمر ما يسبقش النهار. شوف الحكمة بقى بالنهار بنت الشمس والليل للقمر، الشمس ما تدركش القمر يعني هو سابقها، لكن الليل اوعى تقول انه يسبق الايه، اوعى تقول ان الليل يسبق الايه النهار، لان دي آية كونية. ليه؟ الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم في قضية قد تقف فيها العقول يأتي لها بالرمزية، بحيث يستطيع العاقل المفكر اللي بيقرأ الأساليب كده ويدققها يصل إلى مطلوب الله فيها، واللي ما عندوش استعداد دي يمر عليها كده. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.